مستمعينا، زاويتنا السياسية نبدأها معكم لليوم. أكيد أرحب بضيفي لليوم الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد هيثم حسون. يسعد أوقاتك. أسعد الله أوقاتكم وأوقات المستمعين الكرام. نورت إذاعة أمواج سيادة العميد. شكرا لكم. سيادة العميد، سيكون حوارنا معكم على أكثر من محور، نبدأها ميدانيا بأحداث تدمر وشرق حلب. بداية سيادة العميد، داعش ينسحب من تدمر بعد تفخيخ وتدمير نقاط كثيرة فيها، وتقدم الجيش السوري ودخوله أحياء المدينة، دخوله أحياء المدينة. كيف نقيم اليوم هذا المكسب الميداني بتحرير تدمر وتداعيات تحرير تدمر للمرة الثانية بالتوازي مع ما يجري في جنيف اليوم؟ طبعا المجموعات الإرهابية المسلحة بعد أن تمكن الجيش العربي السوري خلال الأيام الماضية من الوصول إلى المداخل الغربية والجنوبية الغربية وأيضا الشمالية الغربية لمدينة تدمر والإشراف على جبل الطار والوصول وثم اليوم تحرير جبل الطار بشكل كامل، مما أمن له إشراف ناري كامل على مدينة تدمر. نعم. والوصول إلى المداخل الغربية لمدينة تدمر، بدأت المجموعات الإرهابية بالاستفادة من شروط الرؤية ليلا بالانسحاب من مدينة تدمر، وهذا الأمر ترافق مع تفخيخ بشكل شبه كامل لكل محاور الحركة ولكل المفاصل داخل المدينة، أولا لعرقلة تقدم القوات المسلحة وبالتالي منع تحويل عملية التحرير لمطاردة للمجموعات الإرهابية المنسحبة، والأمر الآخر لإلحاق أكبر الأضرار إن كان بالبنية التحتية للمدينة أو بالقوات المسلحة التي ستدخل المدينة في ظروف الرؤية الصعبة ليلا. بطبيعة الحال القوات المسلحة كانت تعد لهذه اللحظة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تؤمن الدخول دون التعرض للمفخخات ودون الوقوع في حقول الألغام التي أقامتها تلك المجموعات الإرهابية إن كان على مداخل تدمر أو داخل المدينة. بطبيعة الحال ما حصل اليوم هو عبارة عن إنجاز كبير بالمعنى العسكري للجيش العربي السوري وحلفائه الذين تمكنوا من إعادة تحرير المدينة ومن إعادة السيطرة على كامل المرتفعات المحيطة بمدينة تدمر، وخاصة المرتفعات المشرفة على حقول الغاز وهي مهر والحيان والهيال في الأطراف الجنوبية الغربية وفي الأطراف الشمالية لمدينة تدمر. هذا الأمر بالتأكيد سيكون له منعكسات إيجابية كبيرة على حركة القوات المسلحة وعلى إتمام هذه العملية. أعتقد أن هذه المرة لن تكتفي بموضوع تحرير مدينة تدمر، وإنما ستقوم بتنفيذ إجراءات تتعلق ببناء خط دفاعي على هذه المنطقة لمنع تكرار ما حصل في المرة الأولى من إعادة المجموعات الإرهابية المسماة داعش للهجوم على مدينة تدمر، إن كان من المحاور الشمالية أو من المحاور الشمالية الغربية المتصلة محمية البلعاس والمناطق المحيطة بها. نعم سيادة العميد، دعنا نتحدث أيضا عن ريف حلب الشرقي. الجيش السوري يتقدم في شمال شرق وشرق حلب ويقلص المسافة بينه وبين درع الفرات التركي باتجاه مدينة الباب، التفافة سورية لقطع الطريق أمام التوسع التركي في الأراضي السورية باتجاه حلب. ماذا يعني هذا الالتفاف الميداني السوري، وهل نحن أمام احتمال مواجهة عسكرية سورية تركية على الأرض؟ طبعا القوات المسلحة العربية السورية تتحرك على محورين، المحور الأول هو المحور الشرقي والمحور الثاني هو المحور الشمالي الشرقي. المحور الشرقي المتعلق بالوصول إلى دير حافر ومسكنة والخفسة لإعادة تحرير المنشآت الفنية الكهربائية والميكانيكية وإعادة تغذية مدينة حلب بالمياه، المحور طبعا والوصول إلى المشارف الغربية لنهر الفرات. المحور الثاني وهو المحور الأهم والأخطر والمتعلق بتحرك القوات المسلحة بعد تحرير بلدة تادف وإكمال الطوق على بلدة الباب من الاتجاه الجنوبي والجنوبي الشرقي وقطع الطريق على المجموعات الإرهابية المسماة درع الفرات والتي تقودها بشكل مباشر القوات التركية المتواجدة على المشارف الشمالية لمدينة الباب في بلدتي بداغة وقباسين. نعم. سيادة العميد، آخر الأنباء يعني اليوم وقف التمدد التركي باتفاق روسي أمريكي، قوات قصد تدعمها أمريكا تعلن تسليمها قرى غرب منبج للجيش العربي السوري بالاتفاق. اتفاق مع الجانب السوري، هذا آخر يعني الأخبار اليوم. نعم، هناك ليس من اليوم وإنما هو من أول أمس، حيث قامت القوات المسلحة العربية السورية كما نعلم بالتقدم إلى المشارف الشمال، إلى المشارف الجنوبية والجنوبية الشرقية لمدينة منبج، أولا للاتصال لتأمين التواصل الجغرافي مع محافظة الحسكة، حيث يتم فتح هذا الطريق البري لإعادة إيصال المعونات إلى المدينة بعد أن قامت القوات التركية بالاستيلاء على مئات الشاحنات التي كانت تنقل المؤن باتجاه مدينة الحسكة، والأمر الآخر لقطع الطريق على تقدم القوات التركية وقوات درع الفرات الإرهابي المدعومة من تركيا باتجاه مدينة منبج. وهذا الأمر أعتقد أن هناك تنسيقا حصل خلال الأيام الماضية، تنسيق عالي المستوى بين قوات ما تسمى سوريا الديمقراطية وبين الجيش العربي السوري لتأمين حماية منبج أساسا من دخول أو من تمدد القوات التركية باتجاهها، خاصة أن القوات التركية كانت تتحدث بشكل أو القيادة التركية تتحدث بشكل واضح وصريح عن تقدم القوات التركية أو درع الفرات باتجاه مدينة منبج لإخراج المجموعات الكردية المسماة قوات سوريا الديمقراطية منها واحتلالها من قبل القوات التركية. لذلك أعتقد أن هذا التنسيق سيزداد خلال الأيام الماضية بعد أن استشعر قادة الأحزاب الكردية بأن الخطر القادم من الشمال هو الخطر الأكثر جدية، والذي يتمثل باحتلال توسع احتلال تركيا لمناطق جغرافية تمثل في الحقيقة بنية ديموغرافية للانتشار المواطنين السوريين الذين يعودون بأصولهم إلى الكرد في هذه المنطقة. لذلك العمليات حاليا للجيش العربي السوري تعتمد على أساس التفاهم مع المجموعات الكردية العسكرية المنتشرة في بلدة منبج ومحيطها، وإعادة تسليم القرى للقوات السورية هو أيضا خطوة جيدة من قبل المجموعات المسلحة الكردية من أجل تأمين حماية هذه المنطقة، وبالتالي وضع القوات التركية أمام أحد خيارين، إما التقوقع ضمن المنطقة التي توقفت عندها وهي الأطراف الشمالية والشمالية لمدينة الباب والغربية لمدينة منبج، أو التقدم للاصطدام مع الجيش العربي السوري. وهذا الأمر سيجعل القوات التركية في حالة مواجهة شاملة ليس فقط مع المجموعات الكردية التي بدأت في الحقيقة عمليات اشتباك مع قوات سوريا الديمقراطية خلال الساعات الماضية، وإنما مع الجيش العربي السوري وحلفائه. ستجعل هذه المواجهة مفتوحة وكبيرة، وتكون القوات التركية هي الخاسر الأساسي فيها، لأن المواجهة ستشمل مباشرة دخول الحليف الروسي إلى جانب القوات السورية في تأمين غطاء جوي لها، وبالتالي استهداف مواقع الجيش. دعنا نتحدث أيضا عن يعني التدخل الأمريكي، أن قلنا أن الدعم الأمريكي هو يعني مشهد آخر ميداني له مدلولات كثيرة، الأكراد قصد يعني اليوم مدعومون من الولايات المتحدة الأمريكية في حالة صدام مع الفصائل المدعومة تركيا في منبج، والأمريكي اليوم يزج بضباط بولنديين كخبراء في معركة الرقة لدعم الأكراد. الضباط يعني لو أردنا ترتيب هذا البزل أو هذه الصورة الميدانية في الشمال والشرق من سوريا، قراءتكم لهذا الوضع في ظل رفض الإدارة الأمريكية الجديدة التعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ليست في وارد التنسيق مع الدولة السورية أو مع روسيا في موضوع التصدي لقوات سوريا الديمقراطية أو للأتراك في هذه المنطقة، وإنما تقوم بالتنسيق بين تركيا وبين المجموعات الكردية. ولكن بطبيعة الحال المجموعات الكردية شعرت أن هناك لعبة تحاك ضد القوات الكردية في مدينة منبج، هذا ما دفعها للتنسيق مع الجيش السوري وليس وتدخل الولايات المتحدة لتنظيم هذا التنسيق، وإنما الشعور بالخطر القادم من القوات التركية التي تحاول الاتجاه شرقا للوصول إلى منبج. أما موضوع زج القوات البولندية أو مجموعات الخبراء، والتي تم الحديث عن أن 500 خبير بولندي تحركوا باتجاه شمال الرقة أيضا في هذا السياق، حيث أن الولايات المتحدة تسعى الآن للحصول على مجموعة من الأهداف. الهدف الأول هو إبعاد خطر الاصطدام بين حلفائها الأتراك وحلفائها الأكراد في المنطقة الواقعة شمال الرقة. الأمر الآخر هو الحصول على مكسب إعلامي وسياسي من خلال محاولة تقدم القوات الكردية باتجاه الجنوب، أي باتجاه مدينة الطبقة، أو الاتجاه الآخر باتجاه مدينة الرقة. هذا الأمر بالتأكيد القوات التي تعمل على هذا الاتجاه والمدعومة من الولايات المتحدة غير قادرة على تحقيق إنجاز حقيقي أو إنجاز عسكري يمكن أن يؤدي لحصول مكسب سياسي للولايات المتحدة أو مكسب عسكري، وبالتالي هي في إطار فقط منع الاصطدام والمواجهة بين حلفائها، وأيضا في محاولة لاستخدام الخبراء إن كانوا من بولندا أو من باقي الدول التي تشكل قاعدة أو تشكل بنية عسكرية يمكن أن تستغلها الولايات المتحدة. وبطبيعة الحال هذه البنية ليست قادرة على تحقيق إنجاز يمكن أن يتم من خلال الوصول إلى مدينة الطبقة، خاصة أن الجيش العربي السوري الآن يتجه باتجاه الشمال الشرقي للوصول إلى المشارف الغربية لمدينة الطبقة، وبالتالي التحضير لعملية عسكرية على هذا الاتجاه تمنع التمدد من قبل قوات سوريا الديمقراطية أو من قبل القوات الكردية التركية للوصول إلى مشارف مدينة الرقة. وكما نعلم أن هناك قرار عسكري وسياسي سوري بالدخول بهذا الاتجاه لمنع تمدد القوات التركية، وأيضا للوصول إلى بناء قاعدة للقوات العربية السورية وحلفائها لإطلاق عملية تحرير الرقة بالتوازي مع العمليات الجارية حاليا في الاتجاه الجنوبي من البادية، أي مدينة تدمر، والتي أعتقد أن القوات المسلحة ستتقدم بعد تحرير تدمر للوصول إلى منطقة السخنة لتكون المحور الثاني للهجوم على الرقة بعد بناء أو بعد إنهاء الانتهاء من تكوين قاعدة الانطلاق الواقعة في شرق حلب، إن كان عن طريق الخفسي أو عن طريق الاتجاه الشرقي لبلدة منبي. نعم سيادة العميد، يعني سوريا بالتأكيد تحارب على جميع الجبهات اليوم، عسكريا ميدانيا سياسيا واقتصاديا، آخرها منذ يومين في مجلس الأمن تم التصويت بفيتو من زواج أيضا صيني روسي ضد المزيد من العقوبات التي أراد بها الغرب والولايات المتحدة فرضها يعني على سوريا. يعني برأيك سيادة العميد، هل فهم الغرب والإدارة الأمريكية الجديدة أن الخمس فيتوات المزدوجة سابقا لم تكن سوى بداية، وأن الحليف السوري هو حليف بامتياز لسوريا اليوم؟ الروسي تقصدي؟ عذرا، الحليف الروسي. نعم. هو حليف بامتياز لسوريا. ما تداعيات ومؤشرات هذا الفيتو على الأقل للإدارة الأمريكية الجديدة برأيك؟ هل كان مشروع هذا القرار بفرض مزيد من العقوبات على سوريا هو بمثابة جس نبض الحليف الروسي لردة فعله تجاه الأزمة السورية والدولة السورية، ليكون هناك مساومة على ملفات مع الروس في مكان آخر؟ طبعا بالتوازي بين اجتماعات جنيف الجارية حاليا، قدمت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة مشروع القرار، وهي تعلم بشكل يقيني بأن روسيا ستستخدم حق النقد لإسقاط هذا القرار، خاصة أنه يقوم على ذرائع واهية غير حقيقية، يفتقد إلى الأدلة، بينما هناك أدلة حقيقية تدل على استخدام المجموعات الإرهابية للأسلحة الكيميائية في أكثر من مكان على جبهات الاشتباك مع الجيش السوري وحتى ضد المدنيين في مدينة حلب وغيرها. وكانت هذه العملية أو عملية الاحتيال المقدمة من قبل بريطانيا وحلفائها والولايات المتحدة وفرنسا كانت لإحراج روسيا في موضوع استخدام حق النقد، خاصة أنهم يشيعون الآن أخبارا عن أن روسيا كان لها دور كبير في الدعم الدولي السوري لخرق وقف إطلاق النار، وبالتالي أرادوا الحصول على أمرين. الأمر الأول هو اتهام أو تكريس اتهام الدولة السورية بتنفيذ أعمال طبعا لم تقم بها الدولة السورية بشكل يقيني. هذا الأمر. الأمر الآخر هو محاولة ابتزاز روسيا في الحصول على أثمان من مؤتمر جنيف من خلال دفع سوريا للموافقة على أن يكون عن تكون عصابة الرياض أو ما تسمى الهيئة العليا للتفاوض هي الممثل الوحيد للمعارضات المجتمعة، وبالتالي تقبل سوريا بأن يكون هذه أن تكون هذه المجموعة هي المفاوض للدولة السورية، والأمر الآخر لدفع الدولة السورية للقبول بجدول الأعمال صحيح. الذي تقدم به دمشق والذي حدد فيه أمورا انتقائية صحيح. تتماشى مع رغبات مجموعة الرياض والدول الراعية لها. قدمت التعديلات الوفود السورية اليوم، يعني بالأمس تم تعديل ورقة دمستورة حول المبادئ الأساسية للحل السياسي في سوريا. الوفد السوري قدم هذه التعديلات وطلب عرضها على وفود المعارضة. تم الاتفاق على 4 سلل متساوية الأهمية. دعنا نتكلم عن هذه السلل وأهميتها وتواليها ونقطة البداية، وأيضا عن أهم التسريبات، علما أن الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن منصة الرياض رفضت موضوع الإرهاب من ضمن السلل. ما رأيك سيادة العميد؟ طبعا لم يتم التوافق حتى هذه اللحظة على موضوع الورقة المعدلة. ذكر رئيس الوفد الروسي بأن هناك تفهم من قبل مجموعة الرياض للمشروع الذي يمكن أن يتم من خلاله إدخال الطلب السوري بأن يتم بحث الإرهاب، موضوع الإرهاب بالتوازي مع السلل الثلاثة وهي نظام الحكم والدستور والانتخابات، والتي ركزت عليها ورقة دمستورة ووافق عليها الوفد الرياض. ولكن حتى هذه اللحظة لم تعلن مجموعة الرياض أنها وافقت على أن يكون النقاش بالتوازي. هم تحدثوا عن تفهم وليس عن تفاهم، أي أنهم يمكن أن يكونوا تفهموا موضوع طلب سوريا، ولكن لم يصلوا إلى مرحلة التفاهم على أن هذا البند سيكون سيكون موجود ضمن المباحثات وضمن المفاوضات. بالإضافة لأمر آخر طلبه الوفد السوري، طبعا بالإضافة لموضوع أن يتم إضافة فقرة الإرهاب كجزء من ورقة العمل أو جدول الأعمال، هو أن يتم هذا الأمر بالتوازي وليس بالتتالي. لا تزال مجموعة الرياض تصر على أن المباحثات يجب أن تكون بالتتالي، أي أولا يتم الوصول إلى اتفاق حول نظام الحكم ثم الدستور ثم الانتخابات، وبعد ذلك يتم معالجة موضوع الإرهاب من خلال وصول هؤلاء إلى الحكم، وبعد ذلك الحديث عن موضوع الإرهاب. طبعا هذا الأمر ينطبق مع الرؤية التي أتت على أساسها مجموعة الرياض، وهي موضوع إنشاء هيئة الحكم الانتقالي التي تعتمد أساسا على مخرجات جنيف واحد، والتي هي عبارة عن شيء مجتزأ من اتفاق من مشروع أو من القرار 2254. سيادة العميد، يعني جاتيلوف يؤكد على تمسك موسكو على أولوية محاربة الإرهاب، ولا يمكن الوصول إلى أي حل سياسي دون محاربة الإرهاب. لافروف أيضا أكد أنه نرفض انضمام المتطرفين في جنيف ومباحثات جنيف. يعني ماذا عن مشاركة بعض شخصيات النصرة متمثلة بنصر الحريري أو الزعبي وغيرهم؟ كيف ينظر الضمير العالمي ومدعي السلام أمريكا وشركائهم أن يقبلوا أن يجلس إرهابيون وقتل من جبهة النصر وداعش في أروقة الأمم المتحدة لتحدد مسيرة شعب أو دولة كسوريا أو أي دولة أخرى؟ أنت تتحدثين عن الضمير العالمي وكأنه موجود حقيقة للأسف. هذا الضمير عبارة عن جثة هامدة لا يمكن أن تتحرك للشعور بمشاعر السوريين أو بأحاسيسهم أو بمظلوميتهم. لذلك الحديث عن موضوع هذا عن موضوع الضمير هو حديث غير مجدي. الحديث يتم أولا عن إنجازات الجيش العربي السوري، عن إصرار وفد الجمهورية العربية السورية على أن هذه البنود يجب أن تناقش بالتوازي، أن يكون مكافحة الإرهاب هو الهدف الأول والأساسي والأول لأي عملية سياسية، وبعد ذلك يتم الانتقال إلى أي شيء يمكن التفاوض عليه. يعني حتى أدبيا سيادة العميد، وفود المعارضة خالية من ذلك. رفضوا في مؤتمر صحفي التبرؤ من جبهة النصرة وتهربوا من السؤال عن رأيهم بها. سؤالي الأخير لحضرتك سيادة العميد، بالأمس أعلن عن متابعة جنيف في 14 الشهر الحالي في أستنة 3، وأستنة 3 هي استمرار لأستنة 1 و2 والوالي وقف العمليات القتالية. ما أهمية السنة 3 القادمة في ظل الخداع والمراوغة التركية، وهي أحد الشركاء الضامن للسنة، والتي ترفض وقف الأعمال القتالية وإغلاق الحدود أمام الإرهاب ومناقشة الاعتداء على السيادة السورية؟ طبعا السنة 3 لن تنتج أكثر مما أنتجته السنة 2، أي نعم. أنه سيخرج بالفشل، لأن المجموعات الإرهابية ورعاتها لا يريدون الوصول إلى اتفاق حول أمرين. الأمر الأول هو الفصل بين المجموعات الإرهابية المصنفة دوليا والمجموعات الإرهابية غير المصنفة، والأمر الآخر تمرير الوقت من أجل الوصول إلى مرحلة من إعادة بناء القوة لهذه المجموعات الإرهابية، وبالتالي إعادة العمليات العسكرية إلى طبيعتها، استنادا لاعتقاد في عقولهم بأنهم يمكن أن يحققوا إنجاز عسكري على الأرض، ولكن بطبيعة الحال القوات المسلحة وحلفائها الذين يحققون الإنجازات الكبيرة في هذا الوقت لا يمكن أن يكونوا بحسب رؤية هذه المجموعات ومشغليها أن يقبلوا بأن يحقق المتطرفون والإرهابيون بالعملية السياسية ما فشلوا في تحقيقه بالعمل العسكري. نعم، أكيد. كل الشكر لك سيادة العميد، المحلل السياسي والخبير العسكري سيادة العميد هيثم حسون، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. أهلا ومرحبا بكم، وشكرا لكم. شكرا. أهلا.